بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. بدأ شيخ الإسلام يعرض أصلا آخر من أصول أهل السنة والجماعة، الأصل الذي تميز به كحالهم في بقية أبواب الاعتقاد، تميز به من مختلف طوائف أهل البدع. هذا الأصل يتعلق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين اختارهم الله لصحبة نبيه، أولئك لم يسلموا من بغض من ينتسب إلى الإسلام، وصار لزاما على أهل السنة أن يبينوا موقفهم تجاه أولئك الأخيار. وقد لخص شيخ الإسلام هنا هذا المبحث تلخيصا جميلا وقال: من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة والجماعة، هذا أصل من أصوله، ليس مسألة فرعية ولا مسألة خلافية ولا خلاف بينهم فيها، بل هي من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين، وخاصة لأولئك الأخيار الذين هم سادات أولياء الله بعد النبيين. ولذلك لم يجعل الله في الفيء نصيبا لمن بعدهم إلا الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، لم يجعل لهم نصيبا في الفيء، لأنهم لا ينبغي أن ينسبوا أنفسهم إليه. وأهل السنة يترحمون على الجميع ويستغفرون لهم، والذين يسبونهم قد نص كثير من أهل السنة أنهم فعلا لا حق لهم من الفيء. ومن لم يكن قلبه سليما لهم ولسانه مستغفرا لهم لم يكن يعني في الحقيقة من أولئك. وهذا من أصول أهل السنة التي اتفقوا عليها. وأيضا هم من أصولهم سلامة قلوبهم، ومن أصولهم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المخاطب في هذا الحديث هو سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه، هو الذي خوطب بهذا الحديث. فإذا كان أمثال خالد يخاطبون بهذا الحديث فكيف بغيرهم من الأغمار الذين يلجون في سب أولئك الأخيار؟ نعم. قال رحمه الله: ويقبلون ما جاء به الكتاب أو السنة أو الإجماع من فضائلهم ومراتبهم. هي عموما يعني من أصول أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالصحابة من أصولهم إجمالا سلامة قلوبهم وألسنتهم للصحابة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسب أصحابه، هذا عموما، ويشترك فيه الجميع. ثم بدأ يفصل ويذكر بعض المسائل المتعلقة بمسألة الموقف من الصحابة. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. لاحظوا دائما ذكره إلى الأدلة، ذكرها إما نصا أو الإشارة إليها. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، يؤمنون أيضا أنهم على مراتب. ثم ذكر شيئا من ذلك. نعم. قال رحمه الله: فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 310: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400. هذه إشارة إلى بعض مراتب، بعض المراتب التي اختص بها بعض. يفضلون من أنفق من قبل الفتح، أشار إلى أن المراد بالفتح هنا هو صلح الحديبية، لأنه هو الذي عني بقوله سبحانه: إنا فتحنا عليك فتحا مبينا، صلح الحديبية. إذن هناك تفضيل بين من أنفق من قبل الفتح وبين من أنفق بعد الفتح. ويقدمون المهاجرين من حيث الجملة على الأنصار، ويؤمنون أيضا ما لأهل بدر من الفضيلة، لأن الله سبحانه قال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ويؤمنون أيضا بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، إذن أصحاب الشجرة لهم هذه الميزة. إذن الصحابة لهم مراتب، وبعضهم قد يختص ببعض الفضائل دون بعض. وهؤلاء الذين كانوا أصحاب الشجرة كانوا أكثر من 1400 من الصحابة. نعم. قال رحمه الله: ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. العشرة خصوا بالعشرة المبشرين بالجنة لأنهم ذكروا في حديث واحد، وإلا الذين بشروا بالجنة هم كثر، ومنهم هذا ثابت بن قيس. أما هؤلاء العشرة فذكروا في حديث واحد، حديث رواه أهل السنن، حديث عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي وعثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص. وبما أن راوي هذا الحديث هو سعيد بن زيد وهو منهم، ذكر التسعة وسكت، فقال القوم: ننشدك الله يا أبو العاور، من العاشر؟ قال: نشدتموني بالله، أبو العاور في الجنة وهو سعيد. أما شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لثابت فهي في القصة المعروفة عند نزول قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي،

ولكن هذا خاص بمن كان من أهل السنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وأهل البيت هم بنو هاشم كلهم، كلهم هم أهل البيت، أولاد العباس وعلي والحارث بن عبد المطلب وسائر بني أبي طالب، هم كلهم أهل البيت. أما أزواجه، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فقد اختلفوا هل هن من آل البيت أو لا. الصحيح أنهن أيضا من آل البيت. الصحيح من أقوال أهل السنة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أهل البيت. أما ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذا الحديث لا يدل على أنهم هم أهل البيت فقط، إنما فيه إشارة إلى من كانوا من أخص أهل البيت والذين كانوا عنده. نعم. فالحديث لا يفيد لا مفهوما ولا منطوقا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لسنا من أهل بيته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسمون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمى منهن اثنتين: خديجة رضي الله عنها وأرضاها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، وسمى منهن الصديقة بنت الصديق لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بمزيد من الحب، قال فيها: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم. قال رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكوا. هذه طريقتهم، وهم للأسف كثر. أما النواصب فهم في الأمة قليل، النواصب هم في الأمة قليل جدا، مثل المشبهة. المشبهة ما كثرت ورود هذا المصطلح في كتب الكلام، فهم قلة، وخاصة المشبهة الذين فعلا يصرحون بتشبيه الله بخلقه، هم قلة في الأمة. وكذلك النواصب هم قلة في الأمة. أما الروافض فهم كثر الذين يبغضون عامة الصحابة بحجة أنهم في ذلك يحبون آل البيت. نعم. قال رحمه الله: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام في موقف أهل السنة فيما شجر بين الصحابة من أجمل ما تجدونه من الكلام، هو مركز جدا وملخص، لخص فيه أغلب ما يمكن أن يقال في هذا الموضوع، ولذلك نستمع إليه بتركيز. ويمسكون، قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها نقطع بأن منها ما هو كذب، لأن في الرواة كثير من الروافض. فمثلا في من ممن اعتمد عليه الإمام الطبري ابن جرير الطبري رحمه الله أبو الأخنف أظن هو من الروافض، وكثير من المرويات وخاصة فيما يتعلق بالصحابة عن طريقه وهو كذاب. ولذلك نقطع بأن شيئا كثيرا من هذه المرويات التي نسبت إلى الصحابة كذب قطعا. نعم. ومنها ما قد زيد فيه ونقص، لم يذكر وغير عن وجهه، لم يذكر على وجهه، فصار ينسب إليهم بعض المثالب. والصحيح منها هم فيه معذورون، الصحيح من تلك الروايات هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، ومع ذلك يستحقون أجرا واحدا. نعم. وهم مع ذلك لا يعتقدون. هذا عموما اعتذار جميل جدا عن الصحابة، وأما روي عن الصحابة. نعم. قال: وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة. إذا كان أهل السنة الصحيح من مذهبهم أن الأنبياء أيضا غير معصومين عن الصغائر، ما كان منه ما لا يخل بالرسالة، فكيف بالصحابة؟ فقول المخالفين أننا نعتقد العصمة في عدد وأنتم تعتقدون أن العصمة في جميع الصحابة، هذا كذب، نحن لا نعتقد العصمة في الصحابة. يعني وقعت منهم، يجوز أن تقع منهم الذنوب، ولكن لهم من السوابق. قال رحمه الله: ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، ولأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. يعني أين لمن بعدهم من رصيد الحسنات الذي يوجب المغفرة مثل ما كان للصحابة؟ نعم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته. أو بشفاعة محمد الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. الذنوب المحققة إن كانت صدرت عنهم فهذا شأنه، يعني يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، وقد يكون يعني قد يكونون قد تابوا منه، قد يكونون جاءوا بحسنات تمحوها أو غير ذلك مما ذكره شيخ الإسلام، هذا في الذنوب المحققة. فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين لم يتعمدوا فيها أنهم يرتكبون ظلما أو ذنبا؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. نعم. قال رحمه الله: ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ثم يتساءل شيخ الإسلام في الأخير، يعني بعد هذا التفصيل الذي ذكره. ما هو القدر الذي ينكر من فعل بعضهم؟ هو شيء قليل نزر، يعني هذا تأكيد بأنه قليل، مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنه. ما هو القدر الذي يذكر من مساوئه؟ لا يكاد يذكر. هذا الذي يثيره هؤلاء، يعني ما هو في جنب محاسنهم وفي جنب فضائلهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع، كل ما نقرأه ونتدارسه وكل ما وصلنا من علم النبي صلى الله عليه وسلم فعن طريقه يصلهم هذا الأجر، وهم يعني أين محاسنهم من؟ نعم. قال: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. هذا أيضا كلام جميل من شيخ الإسلام. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم. هذا هو الجزم الذي يجب أن يكون. وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، وكالمأثور عن سالف الأمم في سورة وكالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. موضوع كرامات الأنبياء متصل بموضوع المعجزات، المعجزات التي تحصل للأنبياء تصديقا من الله سبحانه لنبوتهم وتأييدا لهم فيما ينسبونه إلى الله عز وجل. الخوارق التي تحصل للأنبياء تسمى معجزات، والخوارق التي تحصل لأتباعهم تسمى كرامات، والكرامات التي تحصل للأولياء هي ببركة اتباعهم للأنبياء. إذن الموضوع تابع للإيمان بالرسل. ذكر به هنا شيخ الإسلام بعد ما تحدث عن الصحابة إشارة منه إلى أن أولئك كانوا أولياء ولهم كرامات كثيرة. وهذا الموضوع الناس فيه طرفان ووسط، بعضهم استغل موضوع كرامات الأنبياء لإثبات ما يحلو له من الخرافات والأساطير التي تنسج حول بعضهم، اعتمادا منه على أنه كله موضوع كرامات الأولياء. فإذا أنكرت على أحد منهم وقلت أن هذا ليس، أن هذه خرافات وأساطير، رد عليك وأرجعك إلى الأصل وقال إنه ينكر كرامات الأولياء. أهل السنة يقولون ويؤمنون بكرامات الأولياء، ولكن الكرامات التي تحصل لهم فعلا والكرامات التي تحصل للأولياء فعلا. أما المجاذيب وأولئك الذين هم أبعد الناس عن الإيمان فهم ليسوا أولياء حتى تكون لهم كرامات. نعم. الطرف الذي يستغل هذا الموضوع لترويج الخرافات، وطرف آخر هو طرف المعتزلة الذين لهم موقف في في المعجزات أصلا في موضوع المعجزات، هم يرون أن خوارق العادات سواء للأنبياء أو للأولياء لا تحصل، لأن الدليل الوحيد الذي يدل على صدق النبوة عندهم هو المعجزة، والمعجزة خوارق. فإذا كانت لغير الأنبياء فهذا يلتبس فيه الأمر، ويكون أيضا غير الأنبياء ملتحقا بالأنبياء، ولذلك هم يقولون هم ينكرون كرامات الأولياء، والمعجزات يجعلونها أصل التصديق للنبوات. وعند أهل السنة دلائل النبوة كثيرة جدا، منها المعجزات، منها المعجزات التي يطلق عليها في مصطلح الكتاب والسنة الآيات، هذه من دلائل النبوة، من دلائل النبوة. أما عند أولئك فإثبات صدق النبي أو النبوة منحصر في دليل واحد وهو المعجزة، وإثبات المعجزة لا يكون إلا عقليا. وحصرهم لموضوع يعني إثبات صدق النبوة في المعجزات، هذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الأدلة التي تدل على صدق النبوة ودلائل النبوة هي كثيرة جدا. وبما أن كرامات الأولياء هي أيضا في الجملة تدل على صدق نبوة الأنبياء، وأن أولئك الأولياء ما نالوا ما لم ينالوا ما نالوا من الكرامات إلا لاتباعهم للأنبياء، نجد كثيرا من المحدثين يذكرون الأحاديث المتعلقة بالمعجزات والأحاديث المتعلقة بدلائل النبوة والأحاديث المتعلقة بالكرامات، يسردونها ويذكرونها في باب واحد. منهم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ذكر دلائل النبوة، الأحاديث التي تدل على دلائل النبوة والمعجزات، وذكر أيضا الأحاديث التي تدل على الكرامات، كرامات أبي بكر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ذكرهم في باب واحد. نعم. إذن هناك طرفان وسط، طرف المعتزلة الذين ينكرون الكرامات، وطرف الخرافيين والتصوف وغيرهم الذين يستغلون هذا الموضوع لترويج الخرافات، وأهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يرون أن الكرامات للأولياء وهم المؤمنون المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل من خرج عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس من الأولياء، وبالتالي ما يصدر عنه ليس من الكرامات. نعم. قال رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. هنا في أواخر هذه الرسالة المباركة أشار الشيخ الإسلام إلى موضوع كان ينبغي أن يذكره في بداية الرسالة، وهو موضوع مصادر التلقي، مصادر التلقي وخاصة في العقيدة بل في الدين كله. وذكر أن هذه الأصول التي ذكرها هنا في هذه الرسالة هي تستند أو تستقى من ثلاثة أصول. الأصل الأول الذي هو أصل الأصول هو كتاب الله عز وجل. الأصل الثاني السنة المطهرة، وثالث هذه الأصول هو الإجماع. وذكر أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح. قصر الإجماع عليهم ليس لأن الإجماع ينحصر عليهم، وإنما لما ذكر هنا إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة، وادعى كثير من الناس الإجماع فيما انعقد على خلافه إجماع السلف، كما ذكر بعضهم أن الأئمة من المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة اتفقوا وأجمعوا على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإجماع يعني هذا إجماع يخالف ويناقض إجماع السلف، وكذلك ما يحكون من الإجماع على أن الله عز وجل ينزه من كما يسمون من الجهوية، ثم يقولون أن الله عز وجل لا يوصف بأنه في علو أو في سفل أو في أنه على يمين، يحكون فيه الإجماع مع أنه يناقض ما يجب أن يعتقده المؤمن. لذلك الإجماعات التي يدعيها المتأخرون بعض تلك الإجماعات يكون صراحة صريحا في مناقضة إجماعات السلف، ولذلك الإجماع الذي ينضبط هو إجماع السلف الصالح. وذكر الشيخ الإسلام هنا ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذه مقدمة، مقدمة لبيان هذه الأصول الثلاثة. هذه المقدمة هي التي تسوقك وتحصرك على هذه المصادر الثلاثة، لأنك تلتزم بالآثار وبالسنة، ولذلك تكون مصادرك منضبطة في هذه المصادر الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ثم في الأخير الإجماع. إذن أصولهم أو مصادرهم في العقيدة هي هذه الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع الذي هو إجماع السلف. وذكرت أن سبب تأخير شيخ الإسلام لهذا الموضوع مع أن حقه التقديم ومع أنه يذكر به في عادة في بدايات كتب أهل السنة، لأنه يريد أن يقول بعد أن طبقه في هذا الكتاب ذكرنا به في الأخير، أليس هو هذا الذي طبقه في جميع الرسالة؟ كل مسألة يستدل عليها بآية أو آيات كثيرة أو حديث ثابت عن المعصوم أو إجماع السلف، في كل مسألة يذكرنا بأنه في الكتاب والسنة وإجماع السلف. هذا الذي طبقه إلى هنا ذكرنا به في الأخير ليكون أرسخ، وليكون أيضا أقرب إلى الاستماع. نعم. قال رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع قال رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ويرون. ذكر بدأ شيخ الإسلام يسرد الطريقة العملية لأهل السنة أو ما يسمى بالسلوك، وذكر بعض أصولهم في هذا الباب. الأصل الأول الذي ذكره أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. هذا الأصل يتميزون به دون غيرهم من الطوائف، ولعلكم تتذكرون أن هذا الأصل من أصول المعتزلة الخمسة، الأمر بالمعروف. المعتزلة دينهم مبنيون على أصول خمسة، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أشار الشيخ الإسلام هنا إلى تميز أهل السنة في هذا الباب بقوله على ما توجبه الشريعة، لأن الأمر بالمعروف يحتاج إلى تحديد المعروف، ما هو المعروف؟ فإذا أمرك المعتزلي بأن تشرك بالله سبحانه وتقول بأنك أنت خالق أفرادك، وإذا أمرك المعتزلي بأن تعتقد بأن القرآن مخلوق، هو يأمر بمعروف يراه معروفا، وليس هذا المعروف هو الذي أوجبته الشريعة. ولذلك أراد الشيخ الإسلام أن يقيد ويبين تميز أهل السنة في هذا الباب، أن المعروف الذي يأمرون به هو الذي توجبه الشريعة. إذن المعروف الذي يأمر به المعتزلي هو المعروف الذي ارتآه هو، الذي ارتآه هو، وليس من اللازم أن يكون مطابقا ليش، بل هو في كثير من الأمور مناقض للمعروف الذي يجب أن يؤمر به. إذن أهل السنة والجماعة يتميزون بتحديد المعروف وتحديد المنكر، يتبعون السنة ويتبعون الدليل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكر شيخ الإسلام أن من سبيلهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنهم يلتزمون ثلاثة أمور: العلم والرفق والصبر. العلم والرفق والصبر. العلم قبل الأمر والنهي، لا بد أن تعلم أن هذا معروف وهذا منكر حتى تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر. العلم قبل الأمر والنهي، والرفق أثناءه أو معه، الرفق أثناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عرفت أن هذا معروف شرعا وهذا منكر شرعا، فأمرت به ونهيت عن المنكر، قد يلحقك في ذلك من الأضرار، فعليك بالصبر. إذن سبيلهم في ذلك يتلخص في هذه الأمور الثلاثة: العلم والرفق والصبر. نعم. هذا الأصل الأول، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. نعم. قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. هذا أيضا أصل مهم من أصول أهل السنة والجماعة، أنهم يرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. وهذا الأصل أيضا من الأصول التي يضمن لأهل السنة الاجتماع وعدم الافتراق، وهم في ذلك كله متبعون للنصوص، يرون إقامة الحج والجهاد والجمع والعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أم فجارا. نعم. قال: ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الأصل الثالث الذي ذكره الشيخ الإسلام هو أنهم يدينون بالنصيحة للأمة، والنصيحة جعله النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثلاثة حصره في حصر الدين كله في النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم. إذن يدينون بالنصيحة للأمة، ومن نصيحتهم للأمة أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ويعتقدون في باب النصيحة معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضهم بعضا، وقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا أصل ثالث. نعم. قال: ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. هذا أصل رابع، وهذا أيضا يجمع الدين كله، الدين كله يتلخص في الامتثال بالمأمور والانتهاء عن المحذور والصبر على المقدور. الامتثال بالمأمور والانتهاء عن المحذور والصبر على المقدور. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. نعم. قال: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ويندبون إلى أن تصل. عموما يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يعني هذا فيه عموم أنهم يدعون إلى جميع مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم. قال: ويندبون إلى أن ما تصل. ما ذكره هنا إلى آخر هذه الفقرة هو متعلق بهذه المسألة، مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. نعم. قال: ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرم. هذه أمثلة لمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. نعم. وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفاسفها وكلما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره، فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله. وكلما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره، فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. هذا لكونهم يتميزون في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في التزامهم بما كان معروفا شرعا ومنكرا شرعا، لأنهم يأمرون بالمعروف إذا كان معروفا شرعا، وينهون عن المنكر إذا كان منكرا شرعا. بعد هذا التفصيل في النهاية يذكر شيخ الإسلام و يقول أن طريقتهم هي دين الإسلام كاملا. هذا الذي ذكره هو إشارة إلى بعض ما في هذا الدين، ولا يعني أن هذا الذي ذكره هو يعتقدونه فقط وما لم يذكره لا يعتقدونه. فلذلك يشير في الأخير إلى مفهومهم ونظرتهم إلى العقيدة والدين عموما. نعم. قال: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء. طريقتهم هي دين الإسلام، فإذن يعني اسم المسلم يميزهم عن غيرهم، ولكن لماذا اضطروا أن يلقبوا أنفسهم بأهل السنة والجماعة؟ لما بعد ما حصل ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاختلاف والافتراق، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي الحديث أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص يعني الشوق هم أهل السنة والجماعة. بعدما حصل من الاختلاف العريض وبعدما حصل من الاختلاف لقبوا أنفسهم بأهل السنة والجماعة. في الأخير يشير شيخ الإسلام إلى أن أصحاب هذه العقيدة التي عرضها هم كل من تتخيله من الأنبياء والصالحين وكل من تتخيل فيه صلاح، فلا تستوحش من عقيدة هم معك فيها. نعم. قال رحمه الله: وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب. شيخ الإسلام هنا يشير إشارة يعني إلى أن المخالفين لما يذكرون عقيدتهم يقولون: منا الإمام فلان والإمام العلان ومنا فلان ومنا فلان. يقول الشيخ الإسلام: هؤلاء أعلام الهدى هم على هذه العقيدة وليس على تلك العقائد التي تكون مستقاة من الفلاسفة وغيرهم. نعم. قال: ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، أما غيرهم ممن لمعت أسماؤهم واشتهروا وممن لم تجمع الأمة على هدايتهم فنحن لا نفتخر بهم. نعم. وهم قال: وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. إذن حتى ولو كنت وحيدا أو حتى ولو كانت هذه العصابة قليلة فلتبشر بقول نبيها صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نعم. قال رحمه الله: فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونحن بدورنا نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. ونسأل الله أن يميتنا على السنة ويبيتنا على هذه العقيدة الصافية الناصعة، ويبعدنا عن البدع والخرافات والفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ في أسئلة إذا تسمح. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. يقول: هل الروافض قدرية أم جبرية، وهل هم معطلة أم مشبهة؟ يقول: هل الروافض قدرية أم جبرية، وهل هم معطلة أم مشبهة؟ فيهم مشبهة وفيهم معطلة، هم خليط في هذا الباب، ولكن هناك تلاقح بين الروافض والمعتزلة في أغلب أبواب العقيدة، ولذلك تجد أن المتأخرين من المعتزلة هم روافض، وكتبهم المعتمدة الآن هم للروافض. هناك تلاقح بين الفئتين وفيهم مشبهة. نعم. يقول: وما وحدة الوجود؟ يقول: وما وحدة الوجود؟ وحدة الوجود، والذين يعتقدون أن الله عز وجل، الذين يرون أن يعني كل ما تراه هو يعني هو الله عز وجل. هناك أهل الوحدة وأهل الحلول. أهل الوحدة هم متقاربون، أهل الحلول يرون أن الله عز وجل حل في الأشياء، وأهل الوحدة يرون أنه هو. نعم. يقول الشيخ: وما معنى نزر؟ قليل النزر، ما معنى نزر؟ قليل، معناه قليل، هو تأكيد ل. يقول لي شيخ: ما ضابط إجماع السلف، وما هو الوقت المتفق عليه؟ القرون الثلاثة هي التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يا شيخ أحسن الله إليكم: ما الفرق بين الكوثر والحوض؟ الحوض هو الكوثر، الله أعلم. يقول أحسن الله إليكم: ما دليل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من دخل النار أن يخرج منها؟ لا أستحضر الحديث والدليل الآن، ولكن يعني هو مما يقرره أهل السنة. من الأسئلة بعد الأذان؟ لا بس. Yeah. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: أنا امرأة وأحب العلم وأهله ولدي أبناء، فهل أقدم العلم أم الأبناء وكيف التوفيق؟ إذا أمكن الجمع بين الحسنين فهذا هو الواجب، أما العلم فهناك قدر واجب على الجميع وقدر يمكن أن نسميه قدر يعني من الواجب الكفاية، أما القدر الواجب على الجميع فهذا يجب على الجميع أن يحصله، أما ما زاد هو من الفرض الكفاية، والله أعلم. قل: أحسن الله إليكم، كيف تكون النصيحة لله ولرسوله؟ النصيحة لله تكون بالإيمان به كما يجب الإيمان به، هذه هي النصيحة لله، أن تؤمن به كما يجب، هذه هي النصيحة لله، تؤمن بأنواع التوحيد الثلاثة، تؤمن بكل ما يجب لله سبحانه، هذه النصيحة لله. أما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم أيضا محبة الرسل عموما والإيمان بالرسل عموما والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم مفصلا، هذه هي النصيحة لرسوله والتبليغ عنه بقدر الطاقة. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما سبب تخصيص الحج والجهاد مع الأمراء في كتب العقيدة؟ لأن هذه هي المواطن الأكثر تأثيرا في الأمة، ولذلك يخصونها، وليس معناها أنها هي يعني هي التي يعني الحج مثلا لا بد أن يكون هناك أمير يقود الحجيج، فإذا تشتتوا في ذلك وتذرعوا بمعصية بعض الولاة يحصل فيه من الفوضى ما لا يقدره أحد، وكذلك الجهاد هذا الموقف الذي يتوحد فيه المسلمون، إذا حصل منهم الافتراق وتذرعوا بمعصية بعض الولاة يحصل لهم من الخذلان ومن ما لا يحمد عقباه، فلذلك يخصونها بالذكر. نعم. يقول: أحسن الله إليكم. الجمع والأعياد. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم ما تريدية والمعتزلة والأشاعرة والجهمية والكلابية، وهل منهم من لا يدخل في الإسلام، وما حكم الصلاة خلفه؟ بالنسبة للجهمية كفرهم كثير من السلف، أمرهم يختلف، أما المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وهم طوائف من أهل الإسلام من أهل القبلة وهم أهل البدع ويختلفون ويتفاوتون في البدع، أبعدهم عن السنة هم المعتزلة الذين هم جهمية في الصفات وقدرية في القدر ووعيدية في باب الإيمان، وأقربهم إلى السنة هم الأشاعرة والماتريدية الذين هم تأثروا بالمعتزلة والجهمية، وأصل نشوئهم هو للرد على المعتزلة، ولكن بما أنهم لم يكونوا مؤهلين بالعلم وخاصة بعلم السنة حصل لهم من الانحراف الشيء الكثير، وتأثروا بعدوهم الذي لأجل الرد عليهم نشأهم، فهم من أهل القبلة ومن المسلمين يعني لا. نعم. أما الجهمية فقد كفرهم كثير من السلف لما علموا منهم من الزندقة، أما البقية فخلافهم لأجل التأويل فلذلك يُذَرُون. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم النقاش والجدال في أمور العقيدة بالعلم القليل؟ هذا خطير جدا، كثير من هذه الفرق وجدت لأجل هذا المرض، نقاش مع علم قليل، هذا خطير جدا وخاصة في أمور العقيدة، وهذا لا ينبغي أن يكون حتى في الفروع وفي الأحكام، فما بالك بمسائل العقيدة التي إذا انزلق فيها إنسان قد يدخل في طائفة يصنفها أهل السنة في من الطوائف الخطيرة، قد يخطئ في الإيمان، قد يخطئ في أركان الإيمان، قد يخطئ في مصادر العقيدة، لا يسلم له هذا الباب الخطير. ولذلك ينبغي أن نكون حذرين جدا جدا في هذا الباب. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل من الملائكة من يرى الله، ومن هم الكروبيون؟ الله أعلم. يقول أحسن الله إليكم: ما هي أنواع الصبر، وما هو الدليل على التقسيم؟ أنواع الصبر. الصبر هنا. أنواع الصبر، الصبر على المكروه، الصبر على القيام بالطاعات. القيام بالطاعات أيضا يحتاج إلى صبر، وأيضا إذا أصابك مكروه فأيضا يحتاج إلى صبر، ولا أذكر أن هناك أقسام أخرى للصبر. الله أعلم. أحسن الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.